من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع صدق الله العظيم.